إن الحمد لله نحمده سبحانه ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله ألا وإن أصدق الكلام كلام الله جل وعلا وخير الهدي هدي نبينا محمد صلوات الله وسلامه عليه وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد، فالصورة الكريمة لازلنا كآخر عهدنا بها هي صورة ياسين، وما زلنا مع الآيات الأولى من هذه الصورة الجليلة العظيمة، وتوقفنا عند قول الله تبارك وتعالى مخاطبا نبيه الكريم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون. سبق أن بينا أن قوله جل وعلا لتنذر اللام هنا للتعليل، وهذا فيه بيان لمهمة النبي صلى الله عليه وسلم، لأن مهمة النبي صلى الله عليه وسلم ودعوته قائمة على الإنذار والتبشير، ينذر قوما ويبشر قوما. ينذرهم، بينا معنى الإنذار، وقلنا أن الإنذار هو الإعلام أو الإخبار المقرون بتخويف. الكفار ينذرون لأن هذا لائق بهم، لما كانوا معرضين مكذبين جاءهم الإنذار من النبي صلى الله عليه وسلم، ويصح أن يكون أيضا الإنذار للمؤمنين، المؤمن يبشر وينذر يخوف حتى لا يقرب الحدود. ولهذا قال بعض أهل العلم ذكر هنا في هذه الآية الإنذار دون التبشير، قال لتنذر قوما، لتنذر قوما، وما قال لتبشر قوما، لتنذر قوما يعني ذكر أحد من باب ذكر أحد المتقابلين، لأنه إذا ذكر واحدا منهم استغنى عن ذكر الآخر. وبينا أن لهذا المعنى نظير في القرآن الكريم، قال الله عز وجل وجعلكم سرابيل تقيكم الحر، السرابيل تقي الحر وتقي البرد، لكن ذكر الحر، وهذا أسلوب موجود في القرآن وموجود عند العرب، يكتفون بذكر أحد المتقابلين لأن السياق يدل عليه. وهنا أيضا لتنذر قوما يعني تنذر العرب المكذبين وتنذر أيضا العرب الذين آمنوا بك، لكن بعض أهل العلم قال ليس هذا هو المراد، الإنذار هذا خاص بالقوم المكذبين الذين يعرضون ويكذبون الرسل، هؤلاء يحق فيهم الإنذار. قال بدليل بأنه قال عز وجل لتنذر قوما، والمراد بالقوم هنا العرب يعني قوم النبي صلى الله عليه وسلم، ما أنذر آباؤهم، الما هنا للنفي، ما هنا نافية، يعني هؤلاء القوم وهم العرب ما سبق أن بعث الله عز وجل لهم نذيرا. بعضهم قال الما هنا نافية، وبعضهم قال الما موصولة هنا، يعني تنذر القوم الذين أنذر آباؤهم، لكن الصحيح الأول أن ما هنا نافية، بمعنى أن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل إلى العرب لينذرهم، لأنه ما سبق أن أنذروا من قبل، ما سبق أن بعث الله عز وجل لهم رسولا، لأنه من موت عيسى عليه السلام إلى عصر نبينا صلى الله عليه وسلم مدة طويلة 6 قرون، هذه المدة لم يبعث فيها الله عز وجل رسولا إلى العرب، إذن هؤلاء العرب لم يبعث الله سبحانه وتعالى فيهم نبيا، أي من عصر عيسى إلى عصر النبي صلى الله عليه وسلم، أما من قبل فكما بينا الله سبحانه وتعالى بعث إليهم رسولا، رسول منهم من العرب هو إسماعيل عليه السلام، فإسماعيل كان نبيا للعرب. لكن المقصود من قوله ما أنذر آباؤهم أي من وقت عيسى، إلى عصر النبي صلى الله عليه وسلم ما بعث الله عز وجل إليهم رسولا ولا نبيا لتنذر قوم ما أنذر آباؤهم فهم غافلون. غافلون يعني غافلون سارحون في الغفلة، والغفلة ضد الفطنة، أي ما كانوا مهتمين ولا مدركين ولا عارفين ولا عالمين بفحوى الرسالات التي جاء بها الأنبياء والرسل لأجل إيقاظ ضمائر العباد وإحياء قلوبهم بالذكر وبالشريعة التي ينزلها الله سبحانه وتعالى رحمة ومصلحة بالعباد. هم غافلون عن هذا الخير العظيم، ولهذا قال فهم غافلون، لهذا استحقوا أن يبعث الله عز وجل إليهم نذيرا يخوفهم حتى يخرجوا من هذه الغفلة ومن هذه السكرة التي أصابتهم وأعمتهم وجعلتهم معرضين بل ومكذبين. ثم قال الله عز وجل بعد ذلك وقد أخبر بأن أكثر العرب لا يؤمنون، قال الله عز وجل لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون. لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون، هذا إخبار من الله عز وجل لنبيه الكريم عليه الصلاة والسلام أن هناك من أوجب الله عز وجل عليه وحكم عليه بأنه لن يؤمن، يعني مهما تأتيه من آية من آيات الله عز وجل، لأنه قد سبق في علم الله أنه لا يؤمن، يعني حق عليه القول، وجب عليه الحق، وجبت عليه كلمة الله بأنه لن يؤمن، ولو ذكرته ولو خوفته ولو أنذرته ولو أقمت عليه الحجج فإنه لا يؤمن ولا يرجع عن الدين الباطل. وهذا جزم جزم به الله عز وجل لأنه قال لقد حق القول، اللام هنا كما يقول المفسرون موطئة للقسم، تدل على أن هناك قسما محذوفا تقديره ماذا؟ تقديره والله، يعني ولقد لقد حق القول على أكثرهم بمعنى والله لقد حق القول على أكثرهم. إذن هذه الجملة مؤكدة بثلاث مؤكدات، القسم المحذوف ولا وحق قد وقد تفيد التحقيق، وهذا الأسلوب موجود بكثرة في القرآن الكريم لأن التأكيد للخبر الهام لابد له من هذه الأدوات. إذا أردت أن تثبت خبرا هاما وتؤكده وتثبته في ذهن الناس لابد أن تستعمل ماذا؟ أن تستعمل الأداة والأسلوب الذي يجعله خبرا مؤكدا يعني يقينا لا يلازمه ريب ولا شك. وفي هذا قال العلماء تأكيد للخبر الهام ولو لم يكن المخاطب منكرا، لأن الغالب في التأكيد وفي القسم أنك أنت لا تلجأ إلى القسم إلا إذا شككت أو علمت من المخاطب أنه قد شكك في قولك أو بأن رده، فأنت ماذا تحلف؟ متى تحلف؟ متى تقسم بالله؟ إذا كان في قلب من تخاطبه شك أو رد لم يصدق فيما تقول أو كذب، فأنت تلجأ إلى ماذا؟ تلجأ إلى تأكيد ذلك الخبر بماذا؟ بما يجعله خبرا مؤكدا إما بالقسم وإما بغيره. ولهذا قال من فوائد هذه الآية تأكيد الخبر الهام ولو لم يكن المخاطب منكرا. أما إذا كان منكرا لابد، هذا شيء معلوم في العرف، يعلم أن كل من كذب الخبر تلجأ أنت إليه، تلجأ إلى اليمين لتؤكد له، لكن أحيانا تريد أن تبين للمخاطب أن هذا الأمر في غاية الأهمية فتلجأ إلى استعمال اليمين ابتداء. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم أحيانا تجدون في بعض ألفاظ الحديث يقسم بالله عز وجل يقول والذي نفسي بيده لا تدخلوا الجنة مثلا حتى تؤمنوا، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم لو قال للناس لن تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا لا صدقه الصحابة وسائر الناس وآمنوا بما قال، لكن لماذا رجع اليمين؟ ليبين أهمية هذا الذي قاله النبي صلى الله عليه وسلم بأنه لن يدخل حقيقة أحد الجنة إلا بالإيمان، فمن لم يكن عنده إيمان فإن الجنة محرمة عليه. لا تدخل الجنة حتى تؤمن. فأكده بماذا؟ باليمين. قال والذي نفس محمد أو الذي نفسي بيده لا تدخل الجنة حتى تؤمن. ففيه تأكيد للخبر الهام ولو لم يكن المخاطب منكرا. والمخاطب هنا هنا من؟ هنا النبي صلى الله عليه وسلم والمؤمنون وكل من آمن بالقرآن. لقد حق القول على أكثرهم. حق هنا بمعنى وجب. نعم بمعنى وجب. لقد حق القول يعني وجب. والقول هنا العذاب. وهو أيضا بمعنى ملء جهنم بمن كفر من الجن من الجنة والناس أجمعين. ولهذا إذا وجدت في القرآن لقد حق القول أو حقت عليهم كلمة ربك فاعلم أن هذا معناه العذاب الذي وعد الله سبحانه وتعالى أو أوعد الله سبحانه وتعالى عليه كل من كفر به وأعرض عن متابعة الرسل عليهم الصلاة والسلام. فقوله هنا حق بمعنى وجب أي وجب عليهم العذاب. وهذا ليس منه ظلم سبحانه وتعالى لأن الله سبحانه وتعالى وعد من آمن به الجنة كما أوعد من كفر به النار. وهذا قول سابق منه. هذه الآية وهي قوله تعالى ولقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون لها نظائر كثيرة في القرآن. منها قوله سبحانه وتعالى وقيضنا لهم قرناء فزينوا لهم ما بين أيديهم وحق عليهم القول. حق عليهم القول بمعنى دخول جهنم أو العذاب الذي كتبه الله عز وجل على الكافرين. قال الله عز وجل في آية أخرى ويحق القول على الكافرين. ما هو القول الذي يحق على الكافرين؟ أن الله يدخله نار جهنم. قال في آية أخرى وهذا على لسان الكافرين فحق علينا قول ربنا إنا لذائقون. ذائقون ماذا؟ ذائقون العذاب عذاب النار. فحق علينا قول ربنا. في آية أخرى قال إن الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون. يعني سبق في علمنا أنهم لا يؤمنون ولو جاءتهم كل آية حتى يروا العذاب الأليم. وفي سورة ياسين قال وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين. وقال الله عز وجل قالوا بلى. هذا يقال للكافرين في الآخرة. قالوا بلى ولكن حقت كلمة العذاب على الكافرين قيل ادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فبئس مثل المتكبر. هذه آية هي نظائر لهذه الآية التي ذكرها في سورة ياسين. ولهذا إذا أراد الإنسان أن يفهم معاني القرآن وآيات القرآن لابد أن يبحث مثلا عن التفسير التي تهتم أول ما تهتم بتفسير القرآن بالقرآن لأن هذه الطريقة من طرق التفسير هي من أهم الوسائل والأبواب والأسباب التي تجعلك تفهم كتاب الله عز وجل. لأن الله عز وجل ذكر أشياء في كتابه لا تفهم أو لا يفهم المقصود والمراد منها إلا بالرجوع إلى مراد قائله وهو الله سبحانه وتعالى. فبعض الآيات تجد لها يعني ألفاظا قد لا توحي إليك بالمعنى الذي تريد لكن إذا ضممت إليها نظائر أخرى أو آيات التي في معناها فقد يتجلى لك ماذا؟ يتجلى لك المعنى ويظهر لك المقصود. فالمراد هنا بالقول إذا وجدت في القرآن حق عليهم القول فاعلم أن القول هنا المراد به ماذا؟ المراد به العذاب أو جهنم أو ملء جهنم بالجنة والناس أجمعين وهو العذاب. أحيانا يعبر بدل القول يعبر بالكلمة حقت كلمة العذاب كلمة ربك. فالكلمة أو القول هو بمعنى واحد وهو ملء جهنم بالكافرين. ولهذا قال عز وجل لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين. فهذا حق الله فهذا هو القول. وهذه الكلمة التي أوعد الله عز وجل بها الكافرين. قال تعالى أيضا ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم وتمت كلمة ربك. هنا شرحها وتمت كلمة ربك ما هي؟ لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين. أحيانا تجد التفسير في نفس سياق الآية وأحيانا يأتي التفسير والشرح في سياق الآية الأخرى. قول الله سبحانه وتعالى ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها ولكن حق القول مني. في الآية الأولى وتمت كلمة ربك لأملأن جهنم. في هذه الآية ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها ولكن حق القول مني لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين. وكما في سورة صاد قالت الحق والحق أقول لأملأن. إذن عبر هنا بالقول بالفعل قال أقول لأملأن جهنم من الجنة والناس لأملأن جهنم منك ومن تبعك منهم أجمعين. فقوله إذن سبحانه وتعالى هنا لقد حق القول أي حقت كلمة العذاب وحق العذاب من الله أي وجل. وأكده الله سبحانه وتعالى بهذه المؤكدات التي ذكرناها. هذا القول على من حق؟ هذا العذاب على من أوجبه الله عز وجل؟ لم يقل على العرب كلهم أو مشرك العرب، وإنما قال على أكثرهم. وهذا يدل على أن بعض العرب آمن بالنبي صلى الله عليه وسلم، وهذا حق معلوم من العرب من هم من سلالة العرب، العرب الأقحاح من قريش وغيرها. هؤلاء منهم من آمن بالنبي صلى الله عليه وسلم، لكن أكثر العرب كما بين النبي صلى الله عليه وسلم هنا، كما بين الله عز وجل في هذه الآية، أنهم بقوا على كفره، يعني ما آمنوا بالنبي صلى الله عليه وسلم، لا يؤمنون. وهذا يدل على أن الذين بعث إليهم الرسل أكثرهم ما آمنوا به. ويدل على هذا المعنى وهو قوله تعالى حق القول على أكثرهم آيات كثيرة في القرآن، منها قال الله عز وجل ولكن أكثر الناس لا يعلمون. أكثر الناس لا يعلمون، هذا يفيد ماذا؟ أن أكثر الخلق لا يعلمون، جاهلون. ومن كان جاهلا لا شك أنه تخلف عن الإيمان، لأن المقصود بالجهل الذي هو ضد العلم. وأجل العلوم أن تكون عالما وعارفا بالله عز وجل. ويقول الله عز وجل وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين، يعني أكثر الناس ليسوا بمؤمنين. في آية أخرى قال ولقد ظل قبلهم أكثر الأولين، يعني الذين كانوا قبل قريش أكثرهم كان من الضلال، يعني لم يهتدي للإيمان بالرسل وبما أنزل إليهم. قال الله عز وجل أيضا إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين، يعني أكثر الناس ليسوا بمؤمنين. قال تعالى وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. إذن هذه آية تؤكد هذا المعنى الذي جاء فيها، أن أكثر الناس ليسوا بمؤمنين. بل حتى النبي صلى الله عليه وسلم بينا أنه في الآخرة أن نصيب النار كم؟ 999 يكونون في النار وواحد في الجنة، يعني واحد في الألف يكون من أهل الجنة. إذن أكثر الناس حطب الجنة، يدل عليه قول الله سبحانه وتعالى لقد حق القول على أكثر. فهم لا يؤمنون أي لا يرجعون عن الكفر، لا يؤمنون، لا يذعنون ولا يصدقون بما جاءهم به النبي صلى الله عليه وسلم، لا يؤمنون بالله ولا برسوله ولا بما أخبرهم مما يتعلق بأمور الغيب من الجنة والنار. فهم كافرون أي لا يؤمنون، لا يصدقون بالله ولا برسوله عليه الصلاة والسلام. وفي هذه الآية أيضا نستشف معنى مهم جدا، لأنه عز وجل لما قال لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون، الذي أخبرنا بهذا هو الله عز وجل. يعني إذا سبق في علم الله أن هذا لا يؤمن فهو لا يؤمن، يعني مهما فعلت له، مهما أقمت من حجج، مهما هديته، مهما بينت له، فهو باق على كفره. ولهذا قال الله عز وجل أفمن حق عليه كلمة العذاب أفأنت تنقذ من في النار، أفأنت تنقذ من في النار. فبين الله سبحانه وتعالى أن بعض الناس كتب الله عز وجل عليهم العذاب، لكن لابد أن نبين أن كلمة العذاب وكون هذا الإنسان لا يهدى ولا يرجع من كفره إلى الإيمان هذا ليس بظلم الله عز وجل، لأن كلمة العذاب لم تكن إلا على الذي استحقها، يعني هو مستحق لهذا، لأنه لو لم يكن مستحقا لها لربما قيل أن هذا فيه شيء من الظلم، والله سبحانه وتعالى لا يظلم الناس شيئا. لهذا الله سبحانه وتعالى قال في القرآن: فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. متى حصل لهم الزيغ والضلال والانحراف؟ لما هم زاغوا. مفهومه أنهم لو لم يزيغوا وبقوا على الصراط المستقيم ورضوا بالهداية، فإن الله سبحانه وتعالى يثبتهم عليه ويزيدهم هداية. وهنا لابد أن نبين ضلال بعض أهل الفرق كالجبرية والقدرية، الذين يقولون بأن ما هو عليه العبد من الإيمان الكبر فهو بقضاء الله عز وجل وقدره، ويفهمون أن القضاء هنا بمعنى أن الله عز وجل هو الذي أجبره على ذلك، يعني خلقه كافرا، وهذا المعنى ليس بصحيح وليس من معتقد أهل السنة، لأنه هذا سبق في علم الله أنه لن يؤمن، وهو الذي اختار بنفسه هذا طريق، طريق الرواية على طريق الهداية، وآثر الكفر عن الإيمان بدليل أنه قال: فلما زاغ أزاغ الله قلوبها. والله عز وجل ينظر إلى قلوب عباده، من كان أهل للهداية ثبته على الهداية وزاده نورا إلى نور، ومن كان غير قابل للهداية، رافض لها، غير محب لها ولا منقادل إليها، فإن الله سبحانه وتعالى يضله ويطمس على قلبه ويختم على قلبه ويطمع على قلبه ويجعل على بصره غشاوة، كما بيّن في الآيات التي سنذكرها بعد قليل. ومن هنا ينبغي أن نفهم شيئا من هذه الآية، أن الإنسان ينبغي أن يكثر اللجوء والرجوع إلى الله سبحانه وتعالى بالتوبة والدعاء وسؤال الهداية من الله عز وجل، يسأل الله سبحانه وتعالى ويتضرع إليه أن يثبته على ماذا؟ على الهداية، حتى لا يرجع بعد الإيمان إلى الكفر وبعد الهداية إلى الضلال، لأن القلوب بيد الله سبحانه وتعالى، لأن الله سبحانه وتعالى هو الذي يضل، وهو سبحانه وتعالى هو الذي يهدي عباده. ثم قال بعد هذه الآية: إنا جعلنا على قلوبهم، أو إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون. بيّن الله سبحانه وتعالى سبب كفر هؤلاء الناس وعدم إيمانهم بالله والرسول، قال: إنا جعلنا، الجاعل هو الله، جعلنا هنا بمعنى صيرنا، لأنها ماذا؟ لأنها نصبت مفعولين. هذه مسألة مهمة جدا، جعل فعل جعل إذا نصب مفعولين كان بمعنى صيّر، كان بمعنى صيّر، ولهذا في قوله تعالى: إن جعلناه قرآنا عربيا، بمعنى هنا صيّرناه قرآن عربي. لماذا؟ لأن جعل هنا نصبت مفعولين، قرآن عربي، مفعول أول مفعول ثاني، لكن جعل إذا نصب مفعولا كانت بمعنى خلق، ولهذا قال الله عز وجل: الحمد لله الذي جعل الظلمات والنور، جعل هنا ماذا؟ بمعنى ماذا؟ خلق الظلمات والنور، لأنه نصب مفعول واحد. فقوله إن جعلنا بمعنى صيرنا، صيرنا لأنها نصب المفعول الأول وهو أغلالا، والمفعول الثاني هو في أعناقهم، فهو مفعول مقدم، لأنها جاء في الآية: إن جعلنا في أعناقهم أغلالا، أي صيرنا في أعناقهم أغلالا. الأعناق معروف، العنق، عنق الإنسان، أعناق جمع عنق، أغلالا جمع غل، الغل معروف هو القي، السلاسل والأغلال هي التي تقيد الإنسان، والغل غالبا ما يقترن باليد، ولهذا قال الله عز وجل: غلت أيديه، ولم يقل غلت أعناقهم أو غلت أرجلهم، وإن كان قد يقع، لكن الغل دائما إذا انصرف انصرف إلى الأيدي. ومنه قوله سبحانه وتعالى: ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك. لكن هنا ماذا قال؟ قال: إن جعلنا، يعني في قلوبي، في أعناق هؤلاء الكافرين، إن جعلنا في أعناقهم أغلالا. هذا في الحقيقة تمثيل، لأنه لم يحدث أن الله سبحانه وتعالى جعل في قلوب الكفار الذين عرضوا عن دعوة النبي صلى الله عليه وسلم جعل أيديهم مغلولة بالسلاسل أو بالحديد، وجعلت في أعناقهم، وإنما هذا تمثيل. وكثير ما يأتي في القرآن تمثيل المعقول بالمحسوس، يعني حتى يفهمه الناس وحتى يستشف الناس هذا المعنى الذي ضربه الله سبحانه وتعالى للناس فيصيغ لهم الأمثال. والله عز وجل قال وتلك أمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمين. فهذا تمثيل في الحقيقة. قال إن جعلنا في أعناقهم، يعني هؤلاء الذين رفضوا الهداية وآثروا الكفر على الإيمان، مثلهم من؟ مثلهم مثل قوم غلت أيديهم. جعلنا في أعناقهم أغلالا، فهي يعني لمن ترجع إلى الأيدي، لأن الغل يأتي في الأيدي، ولم يذكر الله سبحانه وتعالى هنا الأيدي لأنها معروفة، فاكتفى بذكر ماذا؟ الأعناق، لأنها تصير إلى العنق، فحينئذ اكتفى بذكر العنق أو الأعناق بدل الأيدي، وإن كانت هي مرادة، وهذا كما بيناه في الآية التي سبق وأن ذكرناها لما قال الله عز وجل وجعل لكم سرابيل تقيكم الحر، هي تقيكم أيضا البرد، ولكن اكتفى بذكر الحر لأن البرد يفهم أيضا من السياق، لأن الغل في كلام العرب يفهم أنه يكون في الأيدي. فمثل هؤلاء الكفار المعرضين كمثل قوم غلت أيديهم، بمعنى قيدت أيديهم وجعلت هكذا في أعناقهم. قال الله عز وجل فهي أي الأيدي إلى الأذقان، الأذقان جمع ذقن وهو مجمع اللحيين، مجمع اللحيين، لأن اللحية هي التي توضع عليها الأسنان، فإذا اجتمعت هذا يسمى ماذا؟ يسمى ذقن. فكأن هذه الأيدي إذا غلت، يعني الإنسان انظروا هذه الصورة، هذه الصورة كون يديه مجموعة إلى بعضها وقد غلت، يعني كأنه يخنق بها عنقه، فهي إلى الأذقان، يعني هذه الأيدي وصلت إلى ماذا؟ إلى عنقه وأحاطت بعنقه. لا شك أن مثل هذه الحالة حالة ليست بحال يكون الإنسان فيها هادئا، بل يكون في حرج. ولهذا مثلا لو أن إنسان مسك إنسانا وجمع يديه على رقبته وصار بعد ذلك يخنقه لربما أوشك على الهلاك. هل هؤلاء العباد بالنسبة للهدى كما قال ابن كثير نسبتهم إلى الهدى كنسبة الأيدي المغلولة التي تجتمع في رقبة أو في عنق الإنسان وتكون تحت ذقنه بحيث تمنعه من خفض الرأس؟ ولهذا قال فهم مقمحون، معنى مقمحون أي رافع الرؤوس، يعني ما عندهم حيلة ولا عندهم تصرف يملكون من خلاله أن يعني يخفض رؤوسهم أو أن يتحرروا، بل تبقى رؤوسهم مرفوعة. شأن ذلك الإنسان الذي يوضع له مثلا سكين في موضع معين بحيث لو تحرك لا كان يهلك أو يقتل نفسه، فهو يبقى على الحيل التي وضع فيها. فحال الإنسان الذي يضع يديه مجتمعة على عنقه تحت ذقنه بحيث لا تمكنه من خفض الرأس، هذا دليل على أنه في حال لا يمكن أن يتصرف فيها. فهؤلاء مثل القوم الذين أعرضوا ماذا؟ أعرضوا عن الإيمان وأعرضوا عن الهدى الذي جاءهم به النبي صلى الله عليه وسلم. فكأن التمثيل أن هؤلاء القوم المكذبين بالرسول صلى الله عليه وسلم لا يذعنون للإيمان ولن يؤمنوا حتى ولو جاءهم العذاب المبين. إذن فهذه حال الإنسان البعيد عن الهدى المنغمس في الكفر، حاله كحال ذلك الإنسان الذي تشد أو تغل يداه وتجعل في عنقه تحت ذقنه بحيث تمنعه من أي تصرف وتمنعه حتى من أن يخفض رأسه ليرى، ما يستطيع لأنه ليس له تصرف. فهذا الذي حكم على نفسه بالضلال. وبين الله سبحانه وتعالى بعد ذلك مثل آخر لهؤلاء المكذبين، قال وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. وجعلنا من بين أيديهم، يعني من أمامهم، سدا، في قراءة سدا، والقراءتان سبعيتان، تقول سدا أو تقول سدا. والسد هو باين، هو الحاجز الذي يمنع رؤية ما وراءه. السد هو الحاجز المانع. وليس هنا المعنى أن الله سبحانه وتعالى جعل لهم سدا يرى، يعني كالجدار أو شيء يعني يسترهم، وإنما هذا تمثيل، هذا تمثيل. جعلنا من بين أيديهم، يعني من أمامهم سدا بحيث لا يمكنهم أن يتقدموا، وجعلنا من خلفهم أيضا سدا بحيث لا يمكنهم أن يتأخروا. وأكثر من ذلك قال فأغشيناهم، أي جعل الله سبحانه وتعالى على أعينهم وعلى أبصارهم غشاوة، والغشاوة هي الغطاء الذي يمنع العين من النظر. الإنسان المحجوب الذي تجعل على عينه غشاوة، هل يبصر؟ لا يبصر. ولهذا قال تعالى فهم لا يبصرون. وهذا مثل كما قلنا تشبيه لتقريب المعقول بالمحسوس، وليس معنى أنه يعني جعل على أعينهم غشاوة لا يبصرون ولا ينظرون، بل لهم أعين كما قال الله عز وجل يبصرون بها، لهم أيدي يبطشون بها، لهم أرجل يمشون بها، ولكن كما وصف الله عز وجل كالأنعام، لأن القلوب التي هي في الحقيقة الملكة، القلوب هو الملك الذي يتصرف في الجوارح. القلب هذا إذا كان ميتا كانت هذه الجوارح لا فائدة ولا معنى لها. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم كان الكفار يعيشون معه ويرونه صباح مساء، ولكن لم يستفيدوا ولم ينتفعوا بما جاءهم به من الذكر والنور والهدى. ولهذا قال تعالى وتراهم ينظرون إليك وهم لا يبصرون. ينظرون إليك يعني أثبت لهم النظر، ينظرون إلى النبي صلى الله عليه وسلم ولكن لا يبصرون، يعني لا يبصرون حقيقة ما جاءهم به، وهو الخير وهو الهدى وهو ما ينفعهم في الدنيا والآخرة. فهؤلاء القوم الذين كتب الله عز وجل عليهم الشقاوة والعياذ بالله، وهم الكفار الذين سبق في علم الله أنهم لن يؤمنوا ولو جاءهم بكل آية، زيادة على ما ذكر أن أيديهم جعلت في أعناقهم تحت أذقانهم تمنعهم من التصرف بحيث لا يتمكنوا من طعطعة رؤوسهم، أيضا جعل الله عز وجل بينهم وبين الإيمان سدا، أي لا يأتي إليهم الإيمان ولا يذهبون إليه. من بين أيديهم سدا يعني في الأمام لا يستطيعون أن يذهبوا الإيمان، ولو أرادوا أن يتخلفوا حتى يخرجوا من الكفر ليرجعوا الإيمان فلن يستطيعوا، لأن السد من بين أيديهم ومن خلفهم. ثم بعد ذلك جعل الله عز وجل لهم غشاوة تمنعهم، لأنهم لا يدرون أين الإيمان. وهذا يدل على أن الله سبحانه وتعالى قد أضلهم ولم يكتب لهم الإيمان ولم يوفقهم للهداية. فقوله سبحانه وتعالى فأغشيناهم هذا متعلق بالأبصار، لأن الإنسان الله سبحانه وتعالى جعل له هذا البصر، وهذا البصر هو في الحقيقة بصيرة الإنسان، لأن الإنسان كما هو يرى الشيء المحسوس يرى أيضا الشيء المعقول، والشيء المعقول لا يرى بالأبصار وإنما يرى بالبصائر. ولهذا الإنسان أحيانا تراه لا يرى، أعمى البصر، لكن في الحقيقة هو يرى لأنه عنده نور البصير. وبعض الناس تجده يرى له نور البصر لكن ليس له نور البصير، يعني يرى الشيء لأن هذا يهلكه ويضله ويكون سببا في شقائه، ومع ذلك تراه يحبه ويقبل عليه ويعرض عن كل ما هو سبب في سعادته، أليس هذا هو العمى بعينه؟ ولهذا قال سبحانه وتعالى فأغشيناهم، وهذا له نظائر في القرآن. قال الله عز وجل وعلى أبصارهم غشاوة، قال الله عز وجل وجعل على بصاره غشاوة. إذن يكون المعنى هنا أي أن هؤلاء الأشقياء الذين سبقت لهم الشقاوة في علم الله المذكورين في قوله سبحانه وتعالى لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون، أي أن الله سبحانه وتعالى صرفهم عن الإيمان صرفا عظيما لا يمكن أن يرجعوا إليه، لأن من جعل الله سبحانه وتعالى في عنقه الغل وجعل على بصره الغشاوة وجعل من أمامه الحاجز وجعل من خلفه الحاجز. في بعض الآيات أخبر أنه ختم وطبع على قلوب هؤلاء العباد. هل يمكن لهؤلاء أن يتصرفوا بأنفسهم أو أن يسعوا في أن يجنبوا لها نفعا أو في أن يدفعوا لها ضرا؟ فالذين أشقاهم الله سبحانه وتعالى لا يمكن أن يصل إليهم خير، لن يصل إلى قلوبهم خير، لأن الله سبحانه وتعالى قال فهم لا يسعون، أي لا ينتفعون ولا يهتدون ولا ينتفعون. وهذا المعنى الذي قررته هذه الآية، وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم وهم لا يبصرون، جاء في آيات كثيرة في القرآن الكريم. قال تعالى إن جعلنا في آذانهم في قلوبهم أكنة وفي آذانهم وقرا. قال الله عز وجل في الآية ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة. قال في آية أخرى أفرأيت من اتخذ إلهه هواه، وختم الله على قلبه وجعل على سمعه وأظله الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة. قال في آية أخرى ومن يضلل الله فلا هادي له. وقال سبحانه وتعالى الذين كانت أعينهم في غطاء عن ذكري وكانوا لا يستطيعون سمع. هذه آيات في القرآن كثيرة تدل على أن من لم يهديه الله عز وجل فلا هادي له، وأن من أضله الله عز وجل بعد أن اختار هو الضلال لنفسه فإنه لن يهديه أحد بعد الله سبحانه وتعالى. وهذا يدل على أن التمادي في الكفر والتمادي في الباطل يجعل الإنسان خارجا عن ما أراده ما أحبه الله عز وجل له من الهداية. وهذا كما يسميه العلماء من شؤم المعاصي، من شؤم المعاصي التمادي فيها، التمادي فيها على الشر، ومن تمادى في الشر لا يمكن أن يصل إلى الخير. وعكسه أيضا من أراد الخير وأحب الخير فإن الله سبحانه وتعالى يوفقه لذلك. ولهذا قلنا إن الله عز وجل كما قال لا يظلم أحدا. وانظروا هنا الله عز وجل يقول في آية ففي آية طبع الله بل طبع الله عليها بكفرهم، طبع بمعنى ختم على قلوبهم، هذه القلوب جعلها الله سبحانه وتعالى مختومة، مختومة بمعنى حتى وإن سمعت حتى وإن ذكرت فإنها لن تسمع ولن تعي ولن تدرك ولن تتعظ ولن تعتبر. هذا هو الختم على القلوب والعياذ بالله. فالله عز وجل أخبر قال بل طبع الله عليه أي على هذه القلوب قال بكفرهم، يعني ما طبع عليها هكذا انتقاما أو أن الله سبحانه وتعالى ما أراد لهم الخير، قال بكفرهم. الباء هنا كما قال العلماء سببية، يعني طبع الله على قلوبهم بماذا؟ بسبب كفرهم، بمعنى لو كانوا مؤمنين اختاروا طريق الإيمان والهداية فإن الله سبحانه وتعالى لا يطبع على قلوبهم. ولذلك قال أيضا في آية أخرى ذلك بأنهم آمنوا ثم كفروا فطبع على قلوبهم. فالفاء هنا كما قال العلماء تفيد التعليل، أي أنهم لما آمنوا ثم كفروا طبع الله وختم على قلوبهم. وهذه الآية كما قلنا في التي تفيد هذا المعنى كثيرة في القرآن، ذكرنا بعضها كقول الله عز وجل فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم، وكقول الله عز وجل ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة ونذرهم في طغيانهم يعمهون، وكما قال في آية أخرى في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا. إذن هذا المرض لم يأتيهم ابتداء من الله عز وجل إلا لما كان في قلوبهم مرض، قال في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا. ولهذا بمفهوم المخالفة نفهم أن من أراد واختار لنفسه الهدى واختار لنفسه الإيمان فإن الله سبحانه وتعالى يوفق لذلك. ولهذا قال تعالى والذين اهتدوا هدى زادهم، والذين اهتدوا هدى زادهم هدى وآتاهم تقواهم، يعني اهتدوا، الهداية من عندهم، الاختيار كان من عندهم، زادهم هدى وآتاهم تقواهم. قال تعالى والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا، كيف هداك الله سبحانه وتعالى؟ لأنك جهدت في الله عز وجل. قال تعالى ومن يؤمن بالله يهدي قلبه، إذن كيف حصلت لك الهداية؟ لأنك أنت اخترت الإيمان. من يؤمن بالله يهدي قلبه، مفهومه أيضا من يكفر بالله يضل الله عز وجل قلبه. وإنما سقنا هذه المعاني وهذه الآيات حتى يتبين أن بعض الناس قد لا يفهم، إذا قرأ هذه الآيات يقول أن هؤلاء قوم الله عز وجل كتب عليهم هذا، الله سبحانه وتعالى أجبرهم على هذا، لأنه كتب في اللوح المحفوظ أن فلان يصير الجنة والآخر إلى النار، وهؤلاء سعداء وهؤلاء أشقياء. فنقول أن هذه السعادة التي حصلت للإنسان إنما هي كانت بسببه، هو الذي اختار السعادة وجاهد نفسه، ثم بعد ذلك لا نقول بأن هذه السعادة هو أو هذه الهداية أن هذا الإنسان هو الذي ثبتها بقوته ولا بإيمانه، ولكن نقول بأن الله سبحانه وتعالى هو الذي ثبته، وهو الذي زاده إيمانا، وهو الذي زاده هدى وزاده علما. ولهذا أنت دائما تسأل الهداية من الله سبحانه وتعالى حتى ولو كنت مهتديا، كما ذكرنا في غير موضع لما الإنسان يقول اهدنا الصراط المستقيم، ليس كما يقوله بعض الناس أنه قد هداه، فلماذا يسأل الهدى؟ فالمراد بالهداية إلى الصراط المستقيم يعني الثبات على الصراط المستقيم أو زيادة الهدى، أنك تسأل من الله سبحانه وتعالى أن يزيدك هدى، لأن هذا الهدى وهذا العلم الذي يكون عند الإنسان أحيانا لا يثبته في كل الأحوال وفي كل الأهوال. أنت عندك نصيب من الإيمان ونصيب من العلم، قد تثبت مثلا بما عندك من العلم والإيمان والهداية في امتحان واحد اثنين ثلاثة، لكن إذا كثر الامتحان وكثر الابتلاء أنت دائما في حاجة إلى مزيد من ماذا؟ مزيد من الإيمان، مزيد من العلم، مزيد من الحرص، مزيد من حفظ الله عز وجل ورعاية الله سبحانه وتعالى لك. ولهذا كان الصحابة يأتون إلى المساجد، يستمعون إلى الذكر، يجالسون النبي صلى الله عليه وآله وسلم. كان إذا غاب عنه النبي صلى الله عليه وسلم يمسك الصحابي أحدهم، يمسك يد صاحبه ويقول تعال اجلس بنا نؤمن ساعة. هذا المعنى فيه، هذا الكلام فيه معنى عظيم، اجلس بنا نؤمن ساعة. يعني ما قال اجلس بنا نتكلم أو نتذكر، قال نؤمن، مع أن الإيمان ليس يعني كلام يقوله الإنسان. نؤمن ساعة يعني نتذاكر في الله، نتذاكر تنصحني وأنصحك وتقرأ علي القرآن وأقرأ لك بعض الأحاديث. هذه من الأسباب التي تزيد في إيمانك، وهذه من الأسباب التي تثبت إيمانك، هذه من الأسباب التي تقوي إيمانك، هذه من الأسباب التي تصحح إيمانك. إذا الإيمان دائما يحتاج إلى ماذا؟ يحتاج إلى مذاكرة، يحتاج إلى علم، يحتاج إلى تكاثف، يحتاج إلى اجتماع، يحتاج إلى بذل هذه الأسباب حتى يبقى. فإذا بقيت هذه الأسباب ونماها الإنسان في نفسه وفي محيطه حفظ على إيمانه وحفظ على الهداية. لكن إن تغافل وتهاون وفرط وقصر وأهمل وغفل وأعرض، فكيف بعد ذلك يقول أنا ضعف إيماني وذهبت هدايتي وما إلى ذلك. ولهذا مثل هذه الآية تعين الإنسان على فهم شيء مهم جدا، وهو أن الهداية تحصل للإنسان بسبب ما قد يبذله من جهاد ينطلق من نفسه، يجاهد نفسه في طاعة الله عز وجل وفي تعلم العلم، وحينئذ يرى العجائب، يرى بأن الله سبحانه وتعالى لن يتركه ولن يتخلى عليه، بل يحفظه ويؤيده ويؤازره. ولهذا ما وصل من وصل من عباد الله عز وجل إلى المنازل العالية والرتب السامية إلا لما بذلوا ما بذلوا من جهود وإرادة وعمل، يدل عليه قوله سبحانه وتعالى والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وأن الله مع المحسنين. فهذه آيات عظيمة لابد أن نفقهها. ثم قال الله عز وجل بعد ذلك وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. هذه جملة استئنافية لكن فيها بيان للجملة الأولى. سواء عليهم، سواء سواء مصدر، والمصدر لا يثنى ولا يجمع، ويكون المعنى مستوي، يعني تقدير الكلام هؤلاء الكفار العرب كفار قريش وغيرهم أنذرتهم يعني خوفتهم أم تركت التخويف لن يؤمن، لأنه سبقت كلمة العذاب عليه أنهم لم يؤمنوا. سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون، يعني لا يرجعوا إلى الإيمان. هذه الآية كما قال بعض أهل العلم فيها تسلية للنبي صلى الله عليه وسلم، تسلية قلبه. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم إذا دعا قومه ولم يؤمنوا به حزن لذلك وضاق صدره، كما قال الله عز وجل لعلك باخع نفسك ألا يكونوا مؤمنين، فلعلك تارك بعض ما يوحى إليك ولقد نعلم أنه يضيق صدرك بما يقولون. ف فالنبي صلى الله عليه وسلم قد يحزن وقد يضيق صدره، فجاءت هذه الآية لتسلي على النبي صلى الله عليه وسلم، تقول له سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون، حتى لا يفهم أن الإنسان إذا بذل الجهد ونصح ووضح وأقام الحجة أن ذلك بلازم أن تحصل الهداية لمن خاطب، ليس بلازم، بدليل هذه الآية النبي صلى الله عليه وسلم قصر في الدعوة، ما قصر في الدعوة، فرط في دعوة قومه، أنذره وبشره ودعاه وحرص على هدايته، ومع ذلك ما أمنعه إلا القليل. ولهذا قال تعالى وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. هذه الآية مما يستفاد منها أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان ينذر قومه، ولكن هل يقال أن الإنسان إذا علم أن المنذر أو المخاطب لا يؤمن هل ييأس من الإنذار فيترك التذكير والتعليم، أم أنه يستمر؟ بعض العلماء قال إن علم المذكر أو المنذر أو المعلم بأن هؤلاء القوم لا يؤمنون فإنه يترك الإنذار. قالوا يدل عليه قوله تعالى فذكر إن نفعت الذكرى، فذكر إن نفعت الذكرى يعني إن لم تنفع الذكرى فلا تذكر، هذا قول قاله بعض أهل العلم. وقال آخر لا، بل أنت تنذر الناس حتى ولو علمت أنهم لا يؤمنون. والصحيح ما هو، الأول أو الثاني؟ الصحيح الثاني. الصحيح الثاني. لماذا؟ لأن المنذر الذي يبين للناس ويجتهد في التبليغ وفي الوعظ وفي النصح وفي إقامة الحجة، بالنسبة إليك قد هذا الإنسان لا يهتدي، لم تدفع به الذكرى، لكن أنت لا تعلم، هذا أمر محجوب عنك، ربما هذه الكلمة التي قلتها له لم يدع بها في الحال، لكن بعد سنوات وأنت ربما تكون قد غبت عنه أو مت تأتيه ذكرى، يتذكر كلام سبق وأن سمعه منذ ماذا 20 سنة، يقول إن فلان قال لك، ثم بسبب تلك الكلمة يرجع إلى دين الله عز وجل. نفعت الذكرى أم لا؟ هي وقتها لم تنفع، لكن بعد عام نفعت. أنت تنذر حتى وإن يئست من المنذر لسبب آخر، ما هو؟ وهو أن يعلم الناس أن هذا منكر، لأنك أنت إذا لم تنذر، أنت من تنذر؟ تنذر المعرضين وتنذر الغافلين وتنذر المنكرين، إذا قمت إليه وأنذرته حتى وإن علمت أنه لا ينتفع فقد يكون غيره ممن سمع ينتفع، على الأقل يعلم الناس أن هذا منكر. ولهذا لا يفهم من هذه الآية سواء علم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون أن الإنسان إذا علم أن هؤلاء القوم لا ينتفعون بالذكرى فإنه لا ينذرهم، فإن الإنذار ينبغي أن يكون قائما في كل الأحوال، الإنذار يكون قائما في كل الأحوال ومع كل الأشخاص، لأن الإنسان محجوب عنه الغيب، لا يدري هل هذا الإنسان سينتفع ويتذكر أم لا. ولهذا قال تعالى سواء، وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم، هؤلاء الكفار لا يؤمنون، يعني لا يكتب لهم الإيمان. ثم قال الله عز وجل بعد ذلك إنما تنذر من اتبع الذكرى وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم. قوله إنما، هذه إنما أداة حصر، فيكون المعنى أي يا محمد صلوات الله وسلامه عليه إنما تنذر وتخوف إلا من اتبع، يعني إلا من اتبع الذكر. قوله إنما تنذر من اتبع الذكر، مع أن الإنذار قلنا في الآية الأولى إنما هو خاص بالكافرين، وهنا قال إنما تنذر من اتبع الذكر، فالمقصود بهذا تنذر يعني الإنذار النافع، يعني الإنذار الذي يحصل منه الانتفاع هو حظ من؟ ليس حظ هؤلاء الكافرين، وإنما هو حظ المتبعين للذكر. فقوله هنا إنما تنذر المقصود بالإنذار، الإنذار الذي يحصل معه نفع، ولهذا قال ابن كثير ينتفع بإنذارك المؤمنون وليس هؤلاء الكفار. وهذا يدل على استمرار النبي صلى الله عليه وسلم في ماذا؟ في دعوته، أنه ينذر، هو ينذر حتى وإن علم أن هؤلاء لا يؤمنون، لكن غيرهم من المؤمنين سوف يذعنون، إذن ينفعهم الإنذار. فقوله إنما تنذر يعني الإنذار النافع هذا يكون من نصيب المؤمنين. إنما تنذر الذين من اتبع الذكر، قوله من اتبع هنا الذكر المراد به هو القرآن الكريم، الذكر المراد به القرآن، وقوله هنا قال من اتبع الذكر، انظروا لم يقل من صدق الذكر، من صدق يعني صدق بالقرآن فقط، قال من اتبع الذكر، لأن الاتباع فيه أمران اثنان، لا يكون الاتباع اتباعا إلا إذا كان فيه شيئا، الأول تصديق أخباره واعتقاد مقتضاه، والثاني فعل الأوامر واجتناب النواهي. فمثلا القرآن من لم يصدق أخباره ويعتقد ما فيه هل ينفعه لو كان منتهيا عند حدوده يعتبر بالأوامر وينتهي النواهي؟ لا ينفعه. ولو كان مثلا محققا للأول كان مصدقا، لماذا؟ مصدقا لأخباره يعتقد ما فيه لكن لا يمتثل أوامره ولا يجتنب النواهي، هل يكون متبعا للذكر؟ ما يكون متبعا. إذن الاتباع يحصل بأمرين، تصديق الأخبار وتنفيذ الأحكام. قال من اتبع الذكر، من اتبع الذكر يعني آمن بما جاء في القرآن ونفذ ما في القرآن، أي عمل به. هذه المقاصد العظمى التي من أجلها أنزل القرآن الكريم، أن يصدق بأخباره وأن يعمل بمقتضاه، وإلا كان الإنسان معرضا عن كلام الله عز وجل. ويحق فيه قول النبي صلى الله عليه وسلم يا رب إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا، لأن هذا من أنواع الهجر، بل من أصعب ومن أخطر أنواع الهجر. فقوله سبحانه وتعالى إنما تنذر من اتبع الذكر، أي الذي تنفعه هذه الذكرى وينفعه هذا الإنذار وهذا التخويف هم الذين يتبعون الذكر، يتبعون الذكر، والذكر هو القرآن، لأن الله سبحانه وتعالى سمى القرآن ذكر، قال تعالى إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظ. والقرآن إنما سمي ذكرا لأشياء كثيرة، منها أن الله سبحانه وتعالى سماه بذلك، ولما فيه أيضا من التذكير والموعظة. القرآن سمي ذكرا لأن فيه تذكير وفيه موعظة، ولهذا قال الله عز وجل في القرآن كما في سورته قال ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. سمي القرآن ذكرا أيضا لما فيه من ذكر الأخبار الماضية، حال الأمم المكذبة الغابرة، ما فيه من أخبار وقصص الأنبياء والصالحين من عباد الله عز وجل. فلهذا القرآن مشتمل على قصص هؤلاء الذين سبقونا، ولهذا قال الله عز وجل لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب. وسمي القرآن ذكرا أيضا لما فيه من أحوال الناس يوم القيامة عند الجزاء، فالله سبحانه وتعالى ذكر في كتابه أحوال الناس يوم القيامة بين ناج وهالك، بين سعيد وشقي، بين أهل الجنة وبين أهل النار. فالقرآن سمي ذكرا لأن الله عز وجل ذكر في أحوال الناس في القيامة. وسمي ذكرا أيضا لما فيه من ذكر الشرائع، شرائع الله عز وجل وأحكامه، فالأحكام وشرع الإنسان مما ذكر في القرآن الكريم، لهذا سمي ذكرا. وقال بعض أهل العلم إنما سمي القرآن ذكرا لأنه رفع من شأن العرب، رفع من شأن العرب، لأن كل خير وصل إلى الأمم فمن طريق العرب، لأن القرآن نزل بلغتهم، ولهذا قال الله عز وجل في القرآن مخاطب نبيه الكريم وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون. لذكر بمعنى أنه لشرف لك ولقومك، لأن الله سبحانه وتعالى رفع العرب بهذا القرآن، العرب لولا هذا القرآن ما كان لهم ذكر الآن، ما كان لهم ذكر، لكن لما ساق الله سبحانه وتعالى هذا الخير على أيديهم وهم بعلمهم وبما كانوا عليه من الفهم للغة القرآن كان لهم هذا الصدق وكان لهم هذا الشرف. فلهذا سمى الله سبحانه وتعالى القرآن ذكر، لأنه يذكر ويذكر به وتحصل به الذكرى. لكل هذا سمي القرآن بالذكر. فبين الله عز وجل لنبيه قال إنما تنذر، يعني الإنذار النافع الذي ينتفع به الناس، وهؤلاء الناس هم أهل الإيمان، من اتبع الذكر أي صدق بالقرآن ونفذ أحكامه. هذه الصفة الأولى. والصفة الثانية قال وخشي الرحمن بالغيب. خشي هنا بمعنى خاف، بعض أهل العلم قال الخشية هنا بمعنى الخوف، ولكن هذا التفسير فيه قصور، لأنه هذا التفسير هو عبارة عن حد لفظي يسميه العلماء الحد اللفظي، والحد اللفظي هو التفسير اللفظي بالمرادف. مثلا لو قلت مثلا القمح تفسيره بالحد اللفظي هو البر، قد يفهمه الإنسان وقد لا يفهمه، لكن لم يجلي على المعنى. ولهذا لو قلنا بأن الخشية هي الخوف لكان هذا التفسير وهذا المعنى محل نظر، لأن الخشية كما يسميها العلماء قالوا هي غير الخوف، هي خوف مقرون بماذا؟ مقرون بعلم. ولهذا قال الله عز وجل إنما يخشى الله من عباده من؟ العلماء، لم يقل الخائفون الصالحون، قال يخشى الله من عباده العلماء. إذن الخشية هي الخوف مقرون بماذا؟ بعلم، يعني بعلم هذا المخوف وبعظمته، وليس هو عبارة عن مجرد خوف. لأن لو قلت خوف قد يكون هذا الخوف ناتج من الخائف نفسه، يعني أحيانا الإنسان عنده خوف يخاف، لكن أنت تخشى الله عز وجل لأنك تعظم هذا الذي يراك ويأمرك وهو إلهك وخالقك. ولهذا قالوا خشي الرحمن ولم يقل خاف الرحمن، خشية، لأن الخشية تكون دائما مقرورة بعلم بخلاف الخوف، لأن الإنسان أحيانا قد يخاف، يعني يترك الشيء ليس تعظيما لله عز وجل وخشية لله عز وجل، وإنما يخاف مما قد يتمسه من العقوبة، يترك يقول وكان ربما يحصل لي شيء فيترك ذلك الشيء، لكن لا يتركه خشية لله، يعني استحضر هيبة الله عز وجل. فهذا هو الفرق بين الخوف وبين الخشية. الخشية محمودة، ولهذا قال وخشي الرحمن، أي الذي ينتفع من هذا الإنذار هو من اتبع الذكرى، والثاني خشي الرحمن يعني خاف ربه سبحانه وتعالى. هنا انظر الشيخ ابن عثيمين رحمه الله يشير إلى شيء مهم جدا، يقول عدل هنا عن ذكر اسم الجلالة، ما قال خشي الله، قال خشي الرحمن، خشي الرحمن، والرحمن من أسماء الله سبحانه وتعالى صفة ذاتية، ويفهم منها أن الله سبحانه وتعالى ذو الرحمة الواسعة على خلقه، يرحم من يشاء من عباده ويرحم جميع الخلق. لكن لماذا قال الرحمن؟ حتى يعلم أن هذا الخاشي، هذا الذي تحصل منه هذه الخشية، أنه أمام رب رحيم، بمعنى أنه كلما ازدادت خشيتك ومخافتك لله عز وجل بقدر ما يرحمك الله سبحانه وتعالى، بقدر ما تصلك رحمة الله عز وجل. فكأن هذا دعوة إلى الإنسان ليخاف الله سبحانه وتعالى حتى يرحمه ربه. وهذا بخلاف أنك إذا خفت إنسانا مثلا أو خفت من شيء، أنت تخافه لماذا؟ تخافه حتى تجتنب ماذا؟ تجتنب بطشه وإذايته وضره لك. ولكن أنت إذا خشيت الله سبحانه وتعالى إنما تخشاه وهو يرحمك بعد ذلك. ولهذا قال خشي الرحمن، يعني حتى لا يعلم وحتى لا يظن أن الخاشي أو الخائف لله عز وجل أنه إذا خاف الله عز وجل أن الله عز وجل سيظلمه أو يثأر منه أو ينتقم منه أو يؤذيه، بل إن الله سبحانه وتعالى سيرحمه. وهذا فيه ترغيب لمن يخشى الله سبحانه وتعالى أنه بقدر ما يخشى الله عز وجل بقدر ما يرحمه الله وبقدر ما يكلأه الله وبقدر ما يحفظه الله سبحانه وتعالى. إذن الذي دلت عليه هذه الآية وبه نختم هذا الدرس وهو أن الله سبحانه وتعالى أخبر أن الذي ينتفع بالإنذار هو من اتبع الذكر وهو القرآن تصديقا بأخباره وعمل بإحكامه وخشي الرحمن أي حقق الخشية وهي الخوف من الله عز وجل الخوف المقرون بعلم خشي الرحمن أي خشي ربك بالغيب بالغيب يعني وإن لم يره هذا فيه معنيان قوله خشي الرحمن بالغيب يعني خشي الرحمن وإن لم يره وإن لم يره فيكون هذا حالا من المخشي ووجه ثاني وهو الأرجح أن يكون معناه خشي الرحمن بالغيب أي حال غيبة الناس عنه يعني متى يخاف الإنسان ربه ويخشاه أكثر لما يكون وحده غائبا عن الناس لأنه إذا كان بحضرة الناس قد يكون عمله وقد تكون عبادته رياء أو لأنه يستحي من الناس أن يظهر بالمعصية أو بالمخالفة فيكون قوله سبحانه وتعالى خشي الرحمن بالغيب له معنيان المعنى الأول هو أنه يخشى الرحمن بالغيب يعني لم يره لم يره نحن يعني نؤمن بالله عز وجل ولم نرى الله عز وجل لكن الآيات التي عرف الله عز وجل بها الكونية والشرعية هذه أدلة عظيمة قرائن أسباب كبيرة تدل على وجود الله عز وجل وعلى عظمته ولهذا نخاف منه ولهذا جاء في الحديث لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإحسان قال الإحسان أن تعبد الله كأنك ترى فإن لم تكن ترى فإنه يراك فأنت تعبد الله سبحانه وتعالى وتمتثل أوامره وتجتنب نواهيه وإن لم تره فهذا يكون خشي الرحمن بالغيب لكن هذا الوصف لائق بالمخشي وهو الله عز وجل لكن هنا وصف لحال من الخاشي الذي يخاف الله عز وجل فيكون المعنى وخشي الرحمن بالغيب بمعنى إذا كان في غيبة الناس إذا كان في عمل متفرغ بينه وبين الله عز وجل يخشى الله سبحانه وتعالى إن في الإئتمار وإن في الانتهاء لأن الإنسان أحيانا مثلا الصوم ماذا يدل؟ يدل على إيمان الإنسان بالله سبحانه وتعالى وإيمانه بالغيب لأنه يستطيع أن يأكل ولا يراه أحد ولكن هو يعلم أنه إذا أكل يراه الله سبحانه وتعالى فلا يعصي ربه سبحانه وتعالى في هذه الفريضة فيكون فخشي الرحمن بالغيب يعني عند غيبة الناس هو يخشى الله سبحانه وتعالى ويستحضر عظمة الله عز وجل من كان حاله هذا وذاك اتباع الذكر والخوف من الرحمن بالغيب سواء ما رأى ربه وهو لم يرى ربه ويخافه أيضا عندما يكون خاليا بنفسه هذا قال تعالى فبشره البشارة كما قال العلماء تكون بانتفاء المكروه وحصول المحبوب متى تستبشر وتفرح أنت؟ إذا أبعد الله سبحانه وتعالى عنك ما تكره أو حصل لك ماذا؟ ما تحب وهنا قال فبشره بمغفرة يعني مغفرة في الذنوب وهذا فيه ماذا؟ فيه نفي لما يكره لأن الإنسان إذا علم أن ذنوبه لم تغفر أصابه ماذا؟ أصابه الهلاك والويل لأن الإنسان إذا رجحت سيئته على حسناته كان نصيبه ماذا؟ كان نصيبه النار إذن قال فبشره بمغفرة هذا انتفاء للمكروه ثم قال وأجر كريم وهذا ماذا؟ فيه حصول للمرغوب وللمحبوب إذن فحصل له من التزامه بهذين الأمر هذين الفوزين العظيمين حصول محبوب وانتفاء مكروه انتفاء المكروه في مغفرة الذنوب وحصول المحبوب والمرغوب في ماذا؟ فيما وعد الله سبحانه وتعالى به وهو المغفرة أي مغفرة لذنوبه وأجره الأجر هو الثواب ووصف الثواب هنا قال بأنه ثواب كريم والكريم هو الواسع الكريم الجميل في آية أخرى وصف الأجر بأنه كبير قال إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير يعني كيف بشر الله عز وجل من يؤمن به بالغيب بالمغفرة المغفرة لذنوبه في آية قال والأجر الكبير هنا قال والأجر الكريم وصف الأجر هنا بأنه كريم والكرم يكون في ذاته ويكون في أوصافه. يكون في ذاته مثلا نعيم الجنة، إذا رأينا في هذا الأجر العظيم الذي هو الجنة، الجنة هي ثواب المطيعين، إذا رأينا في نعيمها، نعيمها الذاتي، ما فيها من خيرات، ما فيها من قصور، ما فيها من أنهار، ما فيها من حور، ما فيها من عسل، ما فيها من فاكهة، إذن هو نعيم بذاته، فهو أجر كريم، كرم في ذاته، ثم هو أيضا كرم في وصفه، لأن هذه الفاكهة مثلا التي تأكلها في الجنة أنت قد رأيتها في الدنيا، لأن فيها رمان وهناك عسل وهناك عنب، لكن هل هي كفواكه وكنعيم الدنيا؟ لا، طعم مختلف، رائحة مختلف، وصف مختلف، الاشتراك يكون في الاسم فقط. ثم أيضا هذا الأجر وصفه الله عز وجل بأنه كريم، لأنه أيضا هذا الأجر يتضمن شيئا آخر، وهو أنه كريم من حيث المقابلة أو المعاوضة. يعني هذا الأجر إذا قابلته مثلا بأجر آخر تجده مختلفا. أنت الإنسان تعمل عنده في الدنيا يقول لك نخلصك مثلا في الشهر نعطيك مليون، أنت لما تجي تخلص تخدم يعطيك في الشهر مليون، أنت تفرح بذلك، خدمت أعطاك الآخر رزقك تروح، لا تلوم الإنسان، لو زاد لك شوية برك زاد لك 10,000 تزيد تفرح أكثر، صح باش يضعف لك مثلا إلى 10 أضعاف إلى 700 ضعف هذا ما يتصورش. فالأجر الذي يهبه الله عز وجل للمطيعين لمن حققوا هذا سماه أجر كريم، لأنه أجر إذا قبل بغيره فهو أضعاف مضاعف. ومنه أن الحسنة التي يأتيها الإنسان الأصل، يعني لو جينا إلى الإنصاف والعدل، أنت درت حسنة قمت بعمل صالح لك حسنة، لك حسنة واحدة، لكن الله سبحانه وتعالى يجعلك الحسنة بعشر أمثالها، وهذه الحسنة التي تكون بعشر أمثالها قد تصل إلى 700 ضعف، وقد تكون أكثر من 700 ضعف، لأن الله سبحانه وتعالى يضاعف لمن يشاء. ولهذا وصف الله سبحانه وتعالى هنا بأن أجره كريم، وفي آية قال بأنه أجره كبير، وهذا كله يدل على سعة رحمة الله سبحانه وتعالى بخلقه، وبخاصة بالمؤمنين، ولهذا قال وكان بالمؤمنين رحيما. فهؤلاء الذين اتبعوا الذكرى وخشوا الرحمن بالغيب، خافوا ربهم عز وجل ولم يروه، وراقبوا الله سبحانه وتعالى في خلواتهم، لأن الذي يعبد الله سبحانه وتعالى في سره وفي علانيته لا شك أن هذا يكون أفضل ممن يعبد الله سبحانه وتعالى في علانيته دون خلوته ودون سر ودون يعني إذا كان خالي لنفسه، لا شك أن ثمة فرق، لأن في العلانية قد يكون عمله فيه شيء من الرياء وفيه شيء الخوف من الناس أو طلب المحمد والثناء من الناس، لكن إذا كان مستقل لنفسه خاليا بنفسه فهذا يدل على الإخلاص. ولهذا قال فبشره بمغفرة وأجر كريم. ولعلنا نترك ما جاء في هذه الصورة إلى موضوع الدرس المقبل بحول الله تبارك وتعالى، فنسأله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لما فيه الخير، وأن يجعلنا من يستمعون القول ويتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، والحمد لله رب العالمين. الله فيك شيخ.